السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة بإذن الله معانا آخر درس من دروس مصطلح الحديث السنة دي، وبالنسبة لسنة تالتة آخر درس في مصطلح حديث تالتة. ربنا يعني يوفقكم ويسددكم، وأرجو أن يكون الحديث المصطلح الحديث يكون معاكم لطيف ويكون مفهوم. هو الحقيقة برضو الدرس بتاع النهاردة نظري، حاولت ان انا اعمل لكم ملخص ليه بحيث يكون مفهوم. يعني الجدول اللي انا عامله لكم هو ده اللي هيكون مطلوب منك تقريبا، بس تعرفيه شوية النظري اللي موجودين دول، يعني بإذن الله يعني هيكونوا خفاف جدا، مش مفهومش اي حاجة، شوية بس كده قراية منك وفهم، يعني هتجاوبي فيهم بفهمك ان شاء الله، مفيش اي قلق منهم. يعني النهاردة معانا مبحث اسمه كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا الراوي هنا علشان يروي الحديث، طيب هو بيرويه امتى؟ من سن كام يبدأ العلماء او مخرجين مصنفين الاحاديث ياخدوا الاحاديث منه ويعتمدوها ويعتبروا بيها؟ طيب هل ممكن لو كان مسلم وجي مثلا يروي حديث هل مقبول منه؟ لو كان كافر الأول، طب لو كان صغير في السن، طب ايه السن المعتبر لسماع الحديث؟ طيب ايه الشروط المتوفرة علشان يسمع الحديث او علشان يؤدي لينا؟ طيب ايه الفرق بين سماعه الحديث وبين اداؤه لينا؟ يعني ايه الكلام ده؟ هو ده اللي احنا هناخده النهارده. طيب هنا لما بيجي يسمعه، في طرق بيسمع بيها الحديث، في طرق. طيب الصيغه اللي بتتقال لنا في الاسناد، كل طريقه وليها صيغه، زي ما بنسمع حدثنا، انبانا، اخبرنا، سمعته، قرأته من فلان، الحاجات دي. طب الصيغ دي بتيجي على اساس ايه؟ وبيقولوها العلماء هنا في الكتب على اي اساس؟ هو ده اللي احنا النهارده ان شاء الله هنعرفه. طيب بيقول لك هنا كيفيه سماع الحديث، يعني ازاي الشروط اللي بيشترطها العلماء للاخذ روايه من راوي سمع الحديث. يعني ايه الشروط، ايه الشروط المتوفره فيه علشان يسمع حديث ويعتبر سماعه دوت سماع معتبر يعني عند العلماء. تمام. فيقول لك وتحمله، يعني ايه تحمله؟ تحمل الحديث يعني تلقيه على يد الشيوخ، تلقيه واخذه على يد الشيوخ. فاكرين كده الكتاب زمان كان الطالب كده بيروح، والطلبه بيروحوا وهم صغيرين، ويقوموا ويقعدوا ويسمعوا من الشيخ اللي هو بيقوله بالتلقي. كان زمان برضو بيروحوا علشان الطلبة يستمعوا للشيخ اللي هو الراوي ويتلقوا منه الحديث، يتلقوه منه بقى ويكتبوه، يتلقوه منه السماع ويحفظوه عن ظهر قلب. هو ده السماع، ده اسمه تحمل. حضور حلقات العلم ديت او ان هو يروح ويسمع شيخ يسمع منه احاديث اسمه تحمل. يبقى التحمل ده اللي هو ايه؟ تلقي الحديث واخذه عن الشيوخ. تمام. طيب الاداء بقى، بيجي الطلبة دول وبيروحوا بقى ايه، بيروي الاحاديث دهيت، والعلماء بياخدوا منهم الاحاديث دي. هل الاداء ده ايه؟ الأداء دوت يعني رواية الحديث وإعطائه بقى للطلاب. أنا دلوقتي كنت طالبة في المعهد، فأنا دلوقتي بروح وبحضر في المعهد وبسمع الدروس كلها. كده انا في مرحله ايه؟ السماع. اتخرجت وجاي اهوت بقول لكم اللي انا اتعلمته. انا كده بأدي اللي انا اتعلمته، اسمه اداء. تمام. يبقى احنا دلوقتي النهارده هناخد شروط سماع الحديث اللي هو تحمل الحديث، وعارفين ايه الفرق بقى بين التحمل والاداء، وايه صيغ الاداء اللي هو يؤدي بيها الحديث بعد ما يسمعه. يبقى ايه الشروط اللي تتوفر في اللي بيتحمل الحديث، وايه الصيغ اللي هيؤدي بيها الحديث ويرويها. مفهومة كده لغاية دلوقتي؟ تمام. قلنا ان احنا من شروط الراوي ان يكون ضبط، عنده عدالة وضبط. طب العدالة هنا هو قلنا من شروطها فيها ايه؟ العدالة يعني الاسلام والبلوغ. طب انا دلوقتي بيجي يسمع الطلبة، انتوا دلوقتي قاعدين ومعاكوا اللي معاها جارتها ممكن بتسمع معاها، واللي معاها اختها، واللي معاها مامتها، واللي معاها طفل صغير، واللي واطفال. هل هنا اشترطنا على حد ان لا لازم اللي بيسمع يكون مثلا لو جارتك معديه مثلا مصريه ما تسمعش؟ لا، اللي يسمع يسمع اي حد. اللي بيسمع ممكن اللي يسمع يسمع سواء مسلم او كافر. التحمل لا يشترط فيه الاسلام فقط، ممكن اسلام وممكن مسلم وكافر يسمع يتحمل الحديث. يعني ايه يتحمله؟ يعني يسمع، يحضر الحلقات بتاعته ويسمع الاحاديث. طب لما يجي يؤديها هاخد من مين؟ هناخد من المسلم فقط. يبقى هنا يشترط لتحمل الحديث، لا يشترط لتحمل الحديث الاسلام، ولكن يشترط لايه؟ لاداء الحديث. تمام. لا يشترط لتحمل الحديث ان يكون الراوي مسلم، ان يكون اللي بيتحمل مسلم، لكن يشترط ذلك لمين؟ لاداء الحديث اللي هيؤدي الحديث. طيب هل يشترط ان هو يكون بالغ اللي بيتحمل الحديث؟ لا، زي ما انا قلت لكم انت ممكن يكون قاعد دلوقتي بيسمع الدرس، ممكن تكون في اطفال قاعدين، ممكن يكون بيبيهات كمان قاعدين، وفي طفل ممكن يكون عنده 2 أو 3، وطفل يبقى عنده 6 سنين، كلام من ده بيسمع بيسمع معاك. هل يشترط اللي يروح اللي يحضر الحلقات اللي فيها رواية الحديث ديت البلوغ ان يكون بالغ؟ قال لك لا، لا يشترط البلوغ لتحمل الحديث، ولكن يشترط البلوغ في الأداء. ده الرأي الراجح، طبعا في خلافات في الموضوع. تمام. طيب يبقى لا يشترط الإسلام. طب ما احنا خدناها على فكرة موضوع لا يشترط الإسلام. فاكرين سنة ثالثة اللي معايا، تانية لسه هياخدوها، ثالثة لما قلنا في حاجة اسمها مرسل الصحابي، وقلنا ان في احاديث كان بيرويها صغار الصحابة زي عبد الله بن عباس وزي عبد الله بن عمر وزي عبد الله بن الزبير، وكان معانا يعني دول كانوا اطفال وفي روايات اتعرضت ليهم، وكان امنا عائشه لما روت حديث نزول الوحي وكانت لسه ما اتولدتش اصلا لما نزل الوحي، وبعد كده سمعت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم تحملته وهي يعني زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده رووه لما كبروا. تمام. فهنا كانوا صغيرين الصحابة، كانوا صغيرين في السن وروا، لكن الرواية كان فيها ايه؟ لما كبروا وميزوا. طيب هنا، طيب يشترط الإسلام، قلنا لتحمل، لا يشترط الإسلام لتحمل الحديث لكن يشترط لأدائه. كان عندنا هتلاقوا هنا في الملخص انا كاتبه لكم حديث رواية اللي كانت لجبير بن مطعم، الصحابي الجليل جبير بن مطعم. جبير بن مطعم كان في غزوة بدر وأسير، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. فده كان هو كان في وقتها ايه؟ كافر. يبقى هنا ايه؟ سمع الحديث تحمله، لكن لما جه يؤديه والعلماء أخدوه منه كان أثناء إيه؟ إسلامه. يبقى هنا لا يشترط الإسلام هنا لتحمل الحديث، ممكن أي كافر يسمع الأحاديث ويتحملها، لكن يشترط لإيه؟ للأداء. لا يشترط البلوغ في تحمل الحديث، لكن يشترط في إيه؟ في الأداء، إنه ياخدوه منه لما يكون كبر وبلغ. تمام؟ وده اللي حصل إن في الأحاديث بتاعت صغار الصحابة، لما حضروا أحاديث وسمعوها وشافوها، يعني وأحوال شافوها، ولم يروا هذه الأحاديث إلا، لم تؤدى هذه الأحاديث إلا عندما إيه بلغوا، لما كبروا. تمام؟ يبقى هنا جاوبنا على السؤال الأول، هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ قلنا هنا لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام ولا البلوغ، ولكن يشترط ذلك لأداء الحديث. طيب، متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ يبدأ يسمع، هو مش هيؤدي. لما يقول أنا سمعت وأنا صغير مثلا حديث كذا. اختلفت الأعمار اللي ممكن يبدأ بيها الراوي بسماع الحديث مش أدائه، حسب البلد. فمثلا أهل الشام ما قالوا يستحب إن الطالب يبتدي بسماع الحديث في سن 30 من عمره، وأهل الكوفة قالوا سن 20، وأهل البصرة قالوا يبدأ يتحمل في سن 10. دوت الكلام ده كان ليه؟ لأن زي ما قلت لكم كان الموضوع هنا كانت حلقات علم، يعني كان في شيخ اللي هو بيحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهيرويها عليهم، فكانوا بيروحوا عشان يستمعوا ليها. فكان كل بلد ليها حسب رؤيتهم في الانضباط بتاع الشاب اللي هو هيسمع الحديث ده عشان يرويه بعد كده يؤديه، ليهم وجهة نظر. يعني أهل الشام قال لك لا، يعني يروح راجل كده معتبر كامل وعاقل يسمع الحديث في سن 30. أهل الكوفة قالوا إيه؟ لا، ممكن في 20. وأهل البصرة شافوا إنه ممكن في سن 10 سنين إن هو يتحمل الحديث. ده في سن 10 سنين كانوا بيبقوا ختمين القرآن وقتها، مفيش مشكلة. لكن قال لك في الصواب بقى حاليا في العصور المتأخرة، لما الأحاديث بدأت بقى مبقتش على يعني بياخدوها من الشيوخ، بقت موجودة ومنضبطة في الكتب خلاص، فممكن إن هو الراوي يبدأ يستمع للأحاديث دهيت من الكتب اللي بترغى من الكتب في سن صغيرة. وكل ما كان السن مبكر كل ما كان هيثبت عنده بسرعة، زي ما بنقوله إيه؟ التعليم في الصغر كان نقش على الحجر يعني. فكل ما كان يتعلم وهو صغير كل ما كان هيكون أضبط عنده وأثبت في السميع اللي هو سمعه. طب سن كام؟ يعني انتوا عايزينها في سن كام؟ ده بقى العصور المتأخرة. طب في سن كام؟ بعض العلماء قال لك ممكن في 5 سنين، وده يعني علماء الحديث استقروا على العمل بالسن دوت 5 سنين، وكان ليهم دليل. تمام؟ بس هو قالوا ايه؟ طب في ناس قالوا لا، الصح بقى فعلا بالسن 5 سنين، ان احنا نشوف التمييز. في طفل بيميز من سن صغير جدا، يعني ايه يميز؟ يعني لو شاف الحاجة يعرف يوصفها بالظبط، وده فعلا يعني دوت وارد معانا، ان في طفل في سن 5 سنين تلاقيه مميز وناضج كده وفاهم، يعني يقدر يميز مثلا لو شاف مثلا صاحبتك يعرف ان هي تخينه طويله قصيره بيضه سمراء، يقدر يميزها. لكن في طفل لا، تلاقيه شويه كده يعني ما يقدرش في السن دوت يميز. في طفل من سن 4 سنين يقدر يميز. فالصواب اللي عليه العلماء قالوا ان الاصح ان اللي يفصل في الموضوع ده التمييز. يبقى هل لصحة السماع، يعني السماع الجيد الصحيح، سن معين في العصور بقى المتأخرة؟ فهنا العلماء قالوا 5 سنين، وبعضهم قال الصواب اعتبار التمييز، إن الصغير لو فهم الكلام اللي بيتقال وبدأ يميزه يبقى دوت هيبقى هيصح سماعه للحديث وإلا فلا. طب ليه استدلوا إن في السن دوت إن ممكن إن هو يكون مميز، ال5 سنين أو ال4 سنين؟ دي معلومة ليكوا يعني. كان في صحابي اسمه محمود بن الربيع رضي الله عنه، الصحابي دوت روى إن النبي صلى الله عليه وسلم مجة من الماء، يعني يعني في بقه أخذ شوية مية في بقه وقام مجها في وجه محمود وهو صغير، تمام؟ فمجها يعني زي ما بنقول عندنا في مصر بخها في وشه، رشها في وشه من بقه، تمام؟ فهنا هو كان في عمره كام؟ 5 سنين. فلما كبر محمود بن الربيع كان بيروي هذا ويفتخر به، النبي صلى الله عليه وسلم كان مجة من فمه وفي وجهه وهو صغير في سن الخامسة وقيل في سن الرابعة. فقالوا هنا ان السن دوت ممكن ان الطفل يميز فيه ويعقل ما يراه من الاحداث وما يسمعه من الاقوال، تمام؟ فيبقى هنا هل لصحة سماع الصغير في العصور المتأخرة اللي هي استماع الصغير للأحاديث سن معينة، اللي عليه أهل الحديث إن هو 5 سنين، ولكن في بعضهم قال الاعتبار بالتمييز، إذا كان الطفل مميز يقدر يفهم الحديث ويعقله فهنا ممكن إن إحنا نجعله يسمع الحديث، وعندما يبلغ يؤدي الأحاديث التي إيه؟ التي سمعها. مفهومة؟ أنا بحكي حكايات على فكرة، ده نظري، مفهوم؟ يعني أنت لو فهمتيها هتجاوبيه لوحدك، لو جالك في سؤال هتجاوبيه من نفسك. طيب طرق بقى التحمل، الطرق اللي بيتحمل بيها الحديث، هو دلوقتي قاعد في مجلس وبياخد أحاديث، إيه الطريقة اللي هي بياخد بيها الأحاديث؟ دي اسمها طرق التحمل، اللي بياخدها من الشيوخ، بياخد الحديث من الشيخ بأي طريقة، هل بيسمعها ولا بيكتبها؟ طب هو اللي بيكتب ولا الشيخ اللي كاتبها؟ طب وهل بيقرأ على الشيخ ولا الشيخ بيقرأ عليهم؟ وطيب ولا هو بيديله مثلا كتاب ويقول له خد ارويه؟ طيب ولا ايه بالظبط؟ عندنا 8 طرق للتحمل، ودي موجودة عندكم في جدول. الكلام الكتير ده كله انا مش طالبة منك، تمام؟ اللي انا هقوله لك بس انت المطالبه بيه، اللي في الجدول ده انت مطالبه بيه بس، مش مطلوب اكتر من كده، بس علشان تفهمي ايه اللي في الجدول لازم تسمعي اللي هيتقال هنا. طيب اول طريقه من طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ، ودي صراحه من اعلى المراتب، يعني بيقولوا ان يعني دي من اعلى المراتب اللي هي بيسمع بيها الطالب، اللي بيتلقى بيها الطالب روايات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي السماع المباشر من الشيخ، سواء بقى الشيخ بيقرأ من كتاب، سواء الشيخ بيقول عنده ضبط صدر وبيقرأ من نفسه، مش مشكلة. لكن الصورة ايه؟ الشيخ يقرأ او يحدث بالحديث والطالب يسمع، يبقى الاستماع من لفظ الشيخ ده هي صورتها ايه؟ الشيخ بيقرأ الطالب يسمع. طب دي ايه رتبة الطريقة ده هي ايه؟ دي اعلى قسم في اقسام التحمل صحة عند جماهير العلماء. طيب الفاظ الاداء، الفاظ الاداء لما هو يجي بقى يؤدي الحديث، لما اللي بنشوفه بقى في الاسناد هيقول ايه؟ هيقول سمعته، خطأ من عندي للأسف. بص يبقى لفظ الأداء في السماع اللي أنا بقوله ده بس، سمعت أو حدثني، بنشوف الاسناد، بيقول لك ايه سمعته فلان حدثني فلان، يبقى دي ايه معناها ايه؟ ان الطالب او الراوي دوت سمع سماع مباشر من شيخه. دي اول طريقة خلاص تمام، يبقى السماع من الشيخ، الشيخ بيقرأ الطالب يسمع، عندما يؤدي يقول ايه سمعته او حدثني بس كده. طيب القراءة على الشيخ بيسميها هنا العرض، يعني ان شاء الله لما تكونوا كده طالبات عند يعني في رابعة بإذن الله، اللي بيحصل ان انتوا بتجهزوا البحث بتاعكم على حسب المقترح يعني من المعلمة، وبتروحوا تعرضوه. يعني ايه بتعرضوه؟ يعني بتقرأوا اللي انتوا اتعلمتوه او اللي انتوا جهزتوه. فالطريقة دي فيها ايه؟ العرض دوت او القراءة على الشيخ، الشيخ بيسمع الطالب يقرأ، الشيخ بيسمع او الطالب بيقرأ. ممكن الطالب مش هو نفسه، ممكن يكون في المجلس، يعني انتوا هو طالبات موجودين، انت سامعة زميلتك بتقرأ هي على الشيخ، يعني يبقى ليها حاجتين، يا اما انا بقرأ الطالب بيقرأ بنفسه اللي هو راوي بيقرأ بنفسه على الشيخ، او زميله بيقرأ على الشيخ وهو قاعد بيسمعه. في الحالتين اسمها قراءة على الشيخ، سواء بقى الطالب بيقرأ من حفظه او كاتب كتاب وبيقرأ منه. انا جهزت هو البحث بتاعي وبقرأ منه، وممكن اكون انا فاهمه انا كاتبه ايه وعايز اقوله، ما ببصش في الورق وبسمع وبعرض من نفسي من حفظي. وممكن الشيخ قاعد يسمع الطالب وفاهم هو بيقول ايه من غير ما يبص في حاجه، وممكن يكون بيبص في كتاب ويراجع هو بيقول صح ولا غلط، فمش هتفرق يعني. لكن الصوره اللي احنا عايزينها الشيخ يسمع والطالب يقرا او زميله يقرا. طيب الروايه دي صحيحه ان الطالب يقرا والشيخ هو اللي بيسمع، ويروح بعد كده يقول ان هو اتعلم على يد الشيخ فلان او اخذ من الشيخ فلان؟ قال لك صحيحه عند جماهير الروايه دي صحيحه، سواء سمع صاحبه زميل ليه هو بيقرا او ان هو قرا بنفسه، لكن الروايه بالطريقه دي صحيحه. لما يجي يؤدي بقى هيقول ايه؟ هي الطريقه طبعا ادنى شويه في الرتبه، تلي رتبه السماع في الرتب، يعني ادنى من السماع ده الصحيح، وده اللي انا عايزاه بس. طب الالفاظ هيقول ايه؟ قال لك الاحوط ان هو يقول قرات على فلان ويقول اسم شيخه، او قرئ عليه وانا اسمع فاقرر ذلك، او يقول حدثنا قراءه. والشائع اللي هو اخبرنا، لما بتلاقي اخبرني اخبرني فلان اخبرني فلان اخبرني، يعني قرأ عليه هو اللي قرأ على الشيخ والشيخ اقر قراءته دهيت. طبعا انا عارفه ان انتوا حاسين ان انتوا بتسمعوا كلام نظري كتير، لكن من الحاجات الجميله يعني اللي انتوا بتذاكروها وهتلاقوها، يعني هتلاقوها بعد كده هي مفهومه، يعني مش من الحاجات الصعبة يعني، لكن هي من الطرق اللي هي بيتحمل بيها. وهل الطريقة دي بتبقى صحة ولا لأ؟ انت كطالبة علم يعني هتستفيدي. تمام؟ طيب يبقى عندي هنا تاني طريقة اللي هي القراءة، الشيخ يسمع، الطالب يقرأ أو زميل له يقرأ، حكم الرواية بيها صحيحة. طب رتبتها أدنى في السماع من السماع في الرتبة، وده الصحيح. ألفاظها نقول أخبرنا ده الشائع، أو حدثنا قراءة عليه، وديت من الإيه من الألفاظ اللي ألفاظ القراءة، أو قرأت على فلان. عارفة يا مها أخدتوها فعلا في أصول الفقه، لكن معاكي سنة تانية. طيب تالت طريقة اللي هي الإجازة. يعني ايه الاجازه؟ طبعا اللي بياخدوا قران بيدرسوا القران وبيحفظوه عارفين الاجازه، ان الشيخ يجيز للطالب بعد ما تكونوا هنا او درستوا معاه ان هو يجيز ليه بروايه كتاب معين. دي في الحديث. في القرآن بتاخد إن شاء الله سهل حبيبتي، بتاخد إجازة بقراءة، يعني قراءة القرآن بطريقة مثلا حفظ عن عصر. لكن في الحديث بياخد مثلا إجازة برواية كتاب معين زي مثلا صحيح البخاري. طبعا الإجازة ليها أشكال، وديت اللي بتقول زميلتكم في سنة ثالثة إن إحنا درسناها في الأصول، هنعيدها طبعا لأن إحنا هناخد يعني أنواع منها بس مبسطة، والسنة الثانية كمان لسه ما أخدوهاش. عندك دلوقتي الإجازة، يبقى هنا الإذن بالرواية لفظا أو كتابة. يعني إيه الإذن بالرواية؟ يعني الشيخ بيسمح لتلميذه برواية أحاديثه، ويكون السماح دوت باللفظ أو بالكتابة، بيكتب له من غير ما يسمع من التلميذ الكتاب دوت أو يعرضه، هو عارف مستواه مثلا أو عارف كفاءته. صورة الإجازة دي بتكون إزاي؟ إن يقول له أجزت لك أن تروي كذا. طب الإجازة ليها أنواع، قال لك أنواع الإجازة كتير، لكن إحنا هنا هو جاب لنا منها 5 أنواع، ذكر لنا هنا 5 أنواع. إيه هي؟ أن يجيز الشيخ معينا لمعين. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك يعني الشيخ يدي لطالب معين أهو كتاب معين، يبقى راح لطالب بعينه يديله كتاب معين، يقول له اقرا، يقول له مثلا اقرا مثلا انا اجدت لك روايه صحيح البخاري او صحيح مسلم، يبقى طالب بعينه يديله كتاب معروف بعينه. فارويه يعني مثلا ارويه عني، انا رويت الاحاديث اللي فيه وارويه عني. تمام؟ ان يجيز معينا بغير معين، يعني يجيز لطالب بعينه يعني روايات يعني غير محددة، زي مثلا يقول له أجازتك رواية مسموعاتي. إيه هي مسموعاتك؟ أي مسموعات بقى؟ كلها، أجزاء منها، اللي سمعوا مني. فهو ما حددلوش كتاب معين هيروي عنه، هو أجاز لي يروي كل مسموعاته. قال له رواية مسموعات، أو أجازتك أن تروي مثلا عني ما أرويه. ما حددلوش هو إيه اللي بيرويه، اللي أنت عرفته عني بقى. أو أجازتك مثلا أن تروي ما صح عندك من مسموعاتي. ودي على فكرة حاجات موجودة عادية جدا بين الشيوخ والطلاب يعني والرواة. يبقى تاني نوع اللي هو أن يجيز معينا بغير معين، يجيز طالب معين بعينه برواية عدد لا محدود أو من الروايات اللي هو سمعها أو اللي الشيخ بيديها. تمام؟ طب أن يجيز غير معين بغير معين، زي يقول لك إيه، أجزت أهل زماني رواية مسموعاتي. ما حددش مين أهل زمانه، مين من أهل زمانه ده، يعني مين الطلاب اللي من أهل زمانه مثلا. طيب الطلبة بتوعه مثلا في اليوم اللي بيجوا في اليوم الفلاني، ولا كل الطلاب، ولا مين بالظبط؟ ما حددش. يبقى طب مسموعاته انهي، ايه اي شيء من مسموعاته، هل مثلا الصحيح منها، هل الصحيح والضعيف، هل كتاب معين، ما بيحددش. فانه يجيز غير معين بغير معين، ما بيحددش طلاب بعينهم او شخص بعينه، ولا بيحدد مجموعة حتى بعينها، لا سايب الموضوع مفتوح، أجازته لأهل زمان، أي حد يسمع حديث يروي. طيب، أن يجيز بمجهول لمجهول، يعني إيه يجيز بمجهول؟ يعني يجيز مثلا إيه، يقول لك مثلا يجي يقول له إيه، أجازت كتاب السنن، أو أجازت كتاب السنن، أو عدد من السنن مثلا لمحمد. أجي أقول أجازت كتاب السنن لليلى، في كام ليلة بقى؟ طب هي الثانية ولا الثالثة؟ طب ولا الرابعة؟ طب أنهي واحدة فيهم؟ ما حددتش. هو كده مجهول لمجهول. طب إيه الكتب؟ يعني ايه كتاب السنن؟ انهي كتاب سنن؟ ما في كتب سنن كتير، انهي كتاب ما حددش واخد اجازه، اجازه بان هو طبعا الامور دي ضعيفه يعني، بس احنا بنقول لك على اشكالها. الاجازه لمعدوم. وصلت لغايه فين انا؟ ان يجيز لمجهول، لمجهول او لمجهول. نعم تمام. يبقى هنا ان يجيز بمجهول او لمجهول، ان هو يجيز كتاب يعني مجهول، ما يحددش كتاب معين يقول له اجازتك روايه السنن مثلا او يروي عدد من السنن، او ان هو لمجهول يقول لك لمحمد زي ما بيقول لك محمد بن خالد دمشقي. يبقى عندهم في كتير مثلا، في اكتر من واحد اسمه بالاسم دوت. طب هو مين في مين فيهم الدمشقي ده؟ مين محمد الدمشقي دوت؟ اي واحد من الدمشقيين اللي موجودين ما يحددش، فجاء اسمه ان يجيز لمجهول. طب للمعدوم، لواحد لم يخلق بعد، بيجيز روايه مسموعاته لواحد موجود اهوت ويقول له ايه ليك، ليك ولمن يولد لك. ممكن يقول له لا انا مش هجيز ليك كمان، لا انا الروايات ديت لمن يولد لك. طب انت مش عارفك ان اللي هيولد ليه هيولد ليك يعني هيكون من علماء الحديث او من طلبة العلم الحديث. فطبعا يعني هراء، شيء من الهراء. طيب طبعا حكمها مفهوم، يعني النوع الاول دوت الصحيح اللي عليه الجمهور واستقر عليه العمل، ان يجيز معين لمعين، وده اللي بيجوز الرواية بيه والعمل بيه. تمام. اما بقيه الانواع طبعا في جوازها في خلافات كبيره جدا، والتحمل والتحول هليل تساهل في روايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بيقول لك ان التحمل بالانواع الاربعه اللي باقيه دي هي التحمل هزيل جدا. طب ايه الالفاظ اللي هي اللي بيؤدى بيها هذا النوع اللي هو الاجازه؟ على الراوي ان هو يا اما يقول اجري فلان، او يقول بكمال اللي هو هي حدثني واخبرني اجازه. والمصطلح الشائع حاليا انبانا، ودي بنشوفها في الاسانيد كتير، أن لما تلاقي لفظ انبانا او انباني فلان تعرفي على طول دوت هنا واخد اجازه في روايه هذه، في روايه هذا الحديث مجاز من شيخه. يبقى الاجازه كده مفهومه. سنة تالتة أنا أظن إن هي مراجعة، لكن تانية، سنة تانية مفهوم الإجازة مفهوم. طيب رابع نوع من أنواع التحمل، رابع طريقة اللي هي طريقة المناولة. يعني إيه المناولة؟ قالت ممكن تكون مناولة مقرونة بالإجازة. إيه المناولة الأول؟ المناولة يعني إن هو يناوله كتاب، بمسك كتاب كده وأناوله للطالب وأقول له خد، يعني خد الكتاب ده. اما ان هو يجيز له رواية هذا الكتاب وهو بيناوله له، فدي بنسميها مناولة مقرونة بالإجازة. واما ان هو تكون مناولة مجردة عن الإجازة، يعني بيناوله كتاب بس، خد الكتاب ده. طب هو ينفع يروي كده الحديث بالشكل ده؟ انه يناوله كتاب ويقول له خد رويه، او يناوله كتابه ما يذلوش بروايته؟ قال لك والله المناولة إذا كانت مقرونة بالإجازة، يعني هو أجاز له إن هو يرويها، فدي رواية بها صحيحة تجوز. وطبعا دي مرتبة أقل في من السماع والقراءة. أما إذا كانت مجردة عن الإجازة، يعني بيناول كتاب فقط، فلا يجوز الرواية بها على الصحيح. يعني واحد بيناول، أنا بديك كتاب مش بقول لك روحي علمي الناس في الكتاب ده وحدثي بيه، لا. فلا تجوز الرواية بالمناولة اللي هي المجردة عن الإجازة. طب إيه الألفاظ اللي هو بقى هيؤدي بيها؟ ألفاظ الأداء. قال لك إن هو يقول ناولني شيخ فلان، أو أجاز لي فلان إذا كانت مقرونة بالإجازة، أو بعبارات برضو حدثنا أو أخبرنا مناولة. طيب خامس نوع الكتابة، إن الشيخ بيكتب الأحاديث اللي هو سمعها كلها، مسموعاته كلها، لحد حاضر عنده أو لحد غايب، ويبعتها له بخطه أو بأمره، ويقول له إيه؟ ويقول لهم يعني إيه بأمره؟ يعني يؤمر حد إن هو يكتب له. هو يمليه والتاني ويكتب والتاني يكتب، تمام، ويوصي ويدي بقى الكتاب دوت اللي هو كتبه دوت، انا بكتبه لفلان، فلان ده ممكن يكون من الطلبة الموجودين معاه حاضرين فعلا او يكون غايب، بس لما يجي هيبقى دوت كتاب بيكتبه لي، ودي برضه مقرونة بالإجازة، أنا بكتبه ليه عشان يرويه ولا بكتبه ليه علشان يحتفظ عنده؟ قال لي فدي برضه الكتابة في منها ما هو مقرون بالإجازة وفي ما هو مجرد عن الإجازة، يعني يقول له أجازتك ما كتبت لك، المقرون بالإجازة يقول له إيه؟ أجازتك ما كتبت لك أو إليك، أو إن هو يقول له مجرد يعني انا بكتب بعض الاحاديث ويرسلها له وما يقولوش ارويها. طب هي ممكن تنفع الحكايه دي بالكتابه ده، هي ان واحد راوي ناخد منه احاديث يؤديها لينا بالشكل ده، انه شيخه كتب له كتاب واداهوله وكتب وبخط ايده؟ لا، الصوت ما فصلش، تمام. قال لك لما لو هو كتب الاحاديث دهيت واجل، وحتى لو هو مش موجود واجلت ان هو يقراها يعني يرويها، فده صحيح، الروايه بها صحيحه. قال لي طب المجرده عن الاجازه في اختلفوا فيها، في علماء قال لك لا، ما دام ما اذنلوش وقال صراحه ان انا بكتب الاحاديث ديت لفلان علشان يرويها، يبقى مش من حقه يرويها، يبقى لا يجوز له ان يرويها، ولو رواها ما يتاخدش منه، ده مش ما قالش ان هو ان هو مجاز بكده او واخد اذن بالروايه. والصحيح ان يجوز روايتها، لان ما دام بيكتب له مخصوص بخط ايده يبقى هو عايز اكيد ان هو بيشعر بمعنى الاجازه، عايزه يرويها. يعني عامله ملخص وبديهولكو، طب انا من غير ما اقول لكو ممكن تدي ده لزميلتك، انت هتديهولها، لان انا بديهولكوا ليه؟ عشان الفرقه تستفيد منه. ففي اشعار بالاجازه بالاذن. طب هل يشترط البينه لاعتماد الخط؟ في بعضهم قال لك لازم يتاكد ان ده الخط خط الشيخ، ويجيب بينه ويقارن الخطوط ببعض عشان يكون ده خط الشيخ، لان الخط قد يشبه الخط، لازم يجيب تاكيد، ده قول ضعيف. قال لك يعني يكفي ان هو يكون المكتوب دوت يقول ان ده من خط الشيخ فلان، لان الخطوط لا تشتبه ببعضها، وده صحيح. طب لما يجي بقى هو اخذ بقى كتاب اللي هو كتبه الشيخ دوت، هيجي يؤديه ازاي؟ يعني يظهر بالاسناد ازاي؟ يقول لك كتب لي فلان، او حدثني فلان كتابة، او اخبرني كتاب فلان كتابة. طبعا انت حسين عمال اتكلم كتير، طبعا الحاجات دي لازم هتتفهم. الثمان طرق هيتحفظوا، صورتها لو ما كنتيش انت فاهمه، انا ما بقولكيش احفظي الصور لا انت تبقي فاهماها وهتكتبي بفهمك. انت تعرفي ايه ايه الضعيف؟ رأي الضعيف؟ ما تخافيش، مش هسألك أنا، مش سؤالك، مش هسألك في كده، ما تخافيش، مش هقول لك ما حكم القراءة دي. في الغالب أنا بسألك عن طريقة التحمل وصيغة الأداء بتاعتها إيه بس. يعني ممكن أجيب لك الطريقة وأنتي بتكملي وتقولي صيغة الأداء، ممكن أجيب لك الطريقة وأنتي بتكتبي المصطلح دي اسمها إيه، يعني بتبقى الأسئلة في الحدود ده، هي بيبقى صعب إن إحنا نجيب مثلا طالبة مثلا في المصطلح وتقعد ترص الكلام ده كله، ترتبه ده كله. لكن لازم تفهمي انك هتكتبي من فهمك، يعني تحفظي بس طرق التحمل والفاظ الاداء، هتلاقي نفسك انت يعني اوتوماتيك كده بتبقي خلاص فهمتيها بتيجي ازاي، لكن حكمها او كده يعني معروفه. انا وانا بديكي دلوقتي الكتابه، هل ينفع ان هو مثلا شيخ بيكتب كتاب لطالب معين عنده؟ طب ايه حكم الموضوع دوت على في الصحيح ان هو حتى لو هو ما اذنلوش ما ادالوش اجازه بروايته؟ طب ما انت بتشعر، انت ده بيكتب له مخصوص، ففي إشعار بالإجازة، فعلى الصحيح إن هو يجوز في الحالتين، سواء أذن لي أو لا، سواء كانت مجردة عن الإجازة أو مقرونة بالإجازة. طيب سادس نوع اللي هو الإعلام. يعني إيه الإعلام؟ الإعلام إن الشيخ بيخبر الطالب إن الحديث ده أو الكتاب دوت من سماعه، يعني بيقول له بص أنا يا عم أنا عندي كتاب، الكتاب ده كله مسموعات. هل هو أذن للطالب هنا إن هو يروي الروايات اللي في مسموعاته دهيت؟ ما أذن لهوش. الإعلام ما فيهوش إذن، ده إعلام فقط، بيقول له الكتاب ده مسموعاتي، ما فيهوش إذن. تمام. حكم الرواية دي على قولين، اختلف العلماء على قولين، الراجح فيه لا يجوز، لا يجوز الرواية بطريقة الإعلام فقط بدون إذن. موجود في خلل، لكن لو أجاز برواية هذه الأحاديث، بس ممكن تكون الأحاديث فيها ضعيف والشيخ عارف لكن ما قالوش، لا بيقول له دي مسموعاتي، ما قالوش إيه الضعيف مثلا وإيه كده وإيه حكم كل حديث فيه وفهمه اللي فيه، لا ما هو بيعلمه إن دوت مسموعاتي، فلا يجوز الرواية بهذه الطريقة بطريقة الإعلام. طب الألفاظ، ألفاظ الأداء أعلمني شيخي بكذا، بس إن ده كتاب مثلا الحديث ده من الأحاديث من روايته. بس سبع نوع اللي هو الوصية، يجي الشيخ مسافر أو حاسس إن هو مريض والمرض ده ممكن إن هو يموت فيه، فيوصي بكتبه اللي عنده إن يرويها فلان، أو كتبه ياخدها فلان، يوصي بشخص يعني بالكتب بتاعته. ايه حكم الرواية دهيت؟ قال لك في بعض السلف قالوا يجوز ان هو يرويها، لكن قال لك القول ده هو ضعيف، عدم الجواز هو الصواب، لان هو بيوصي بيها بس ممكن تكون على سبيل الامانة مش على سبيل الرواية، مش اذن بالرواية. ولما يجي يؤدي مثلا يقول لك اوصى الي فلان بكذا، يعني ما اعرفش صحة الاحاديث لكن هو اوصى الي بيها، طبعا طريقة برضه ضعيفة جدا من طرق تحمل الحديث. حدثني فلان وصية. الوجادة، وهو دوت موجود تقريبا كتير جدا، الوجادة ان يجي طالب بيلاقي احاديث بخط شيخ معين ممكن يكون معاصر ليه او غير معاصر، وياخد الطالب الاحاديث دهيت اللي مكتوبة ديت في كتاب او كده، وهو ما سمعلوش، هو عارفه وعارف خطه وكل حاجة لكن ما سمعلهوش، ممكن يكون كان في العصور قبل كده قبله، ويروي الأحاديث دهيت على سبيل الرواية. دي بيسميه وجد، دي وجادة، لأنه وجد كتاب بخط الشيخ وبدون إذن بدون إجازة بدون أي حاجة وبيرويها، بيروي الأحاديث اللي موجودة فيها. الرواية يعني ما يجي يقول هنا دلوقتي الرواية بحكم بالوجاية ده، هي ده بحكم منقطع، يعني تخيلي واحد ما حضرش أصلا للشيخ، ما سمعش منه ولا كتب له ولا أي حاجة ولا كتاب، فيجي مثلا يقول لك وجدت بخط فلان ويقول لي ويقوم قايل الإسناد، فده بحكم منقطع، مين اللي قاله؟ هو بدأ الإسناد دوت متصل لمين؟ ففي انقطاع في الإسناد. فالرواية بالوجادة من باب المنقطع، ما فيش اتصال في السند فيها لأنه ما مش طالب عنده. وألفاظ الأداء بيقول لك كده وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان حديث كذا، ويقوم قايل الإسناد. بكده خلص منهج مصطلح الحديث. الجزء النظري ما تقلقوش منه، انا عايزاكم تفهموه، يعني في جزئيات زي طرق التحمل والحاجات ديت بس بتبقى معروفه وتتحفظ، عشان لما يجي لك مثلا حتى انا جبت لك حتى جمله هتعبري عنها بالاسم المصطلح اللي انت فاهماه، واقول لك اذكري مثلا صيغه الاداء تبقي فاهمه. منهجكم بص من بفضل الله من ايسر المناهج، واللي درسوا في سنه ثالثه اللي معانا في ثالثه اقول لكم فعلا ان السنه دي من ايسر مناهج المصطلح الحديث اللي ممكن تكونوا درستوها. الاسئله انا منزل لكم اسئله لدرس النهارده، وكل الاسئله اللي احنا اللي نزلتها لكم في على التليجرام، يعني في كل حلقه، هي دي بص مشابهه جدا جدا جدا لاسئله الامتحان. هي تيجي عباره عن الامتحان اسئله منوعه من الاشكال المعروضه عليكم. كل درس هتلاقي نازل معاه الاسئله، مفيش مزيد يا مها عندك. مزيد ده كان السنه اللي فاتت، عندك زياده الثقات. ذاكروا بنات كتير، اللهم بارك، زميلات ليكم بداوا بيذاكروا وبعتوا لي اجوبتهم، اللهم بارك، في منهم اجاباتهم جميله جدا. ذاكروا وتواصلوا معايا لو في اي حاجه مش مفهومه، انا معاكم. اي حاجه في الدروس مش واصله لكم تقريبا، معظم يعني الاسئله جايه في المرفوع الحكمي، مرفوع حكما وفي زياده الثقات تقريبا، يعني المرفوع حكما مختلط على كتير على من البنات مع الموقوف، مش عارفه ليه. يعني فذاكروا كده، وعايزه اشوف يعني ايه الموضوع واصل معاكم لغايه فين. لا مش معاكي يا ليلى، انت لانكم درستوها ديت ان شاء الله الاجيال القادمه باذن الله. مش معاكي، مش معاكم ده ايه. كل درس درستوه كان ملحق معاه امثله والاسئله التدريبات بتاعته. لو ليكوا اي اسئله حاليا انا معاكم مستعده، يعني اسفر ما عنديش مشكله عندي، انتوا لا تسألوا. الجزء الملخبط عندكم قولوا لي وانا اشرحه، انا مستعده اهو. بصي بنات، اللي ممكن يلخبطك حاجه، اللي بتفرقي اولا ما بين اللي يلخبط اكتر، كمان هقول لك على الحاجات. تفرقي بين زي ما قلت لك قبل كده، بين المرفوع التقريري وبين المرفوع الحكمي. ليه؟ لان زي ما قلت لك المرفوع التقريري هو موجود، هو حدث بيحدث في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي موجود وشايفه وبيقر بذلك. يقول لك بقى ان هو ايه، ولم وسكت وابتسم، يعني فمجرد سكوته اقرار بالشيء، فده مرفوع، لان ما دام في وجود النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم مرفوع. والله انتوا رزقكم فعلا، انتوا عندكم تليجرام وبتسجلوا، يعني ده سبحان الله، يعني رزقكم ان انتوا فعلا عندكم دروس دهيت. في طالبات احنا ما بيسمعوش الا مره واحده، اللي هم في ارض الواقع، لو كانت كمان المعلمه مش هي اللي بتدي الماده، فربنا ييسر لكم الامر. طيب، اما المرفوع الحكمي لا، ده شيء حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ولم ينزل الوحي يعني لينهى المؤمنين المسلمين عن فعل هذا العمل، واخدين بالكم؟ فده الفرق بين المرفوع التقريري وبين المرفوع الحكمي. يبقى هنا المرفوع التقريري الصحابي بيروي حدث في، يعني حدث فعلا او فعل حدث في وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين وحضر الموقف، وسكت او تبسم او يعني ولم يعلق على هذا، فده بيعد من تقرير اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا ايه الفعل. اما المرفوع اللي هو الموقوف بقى لفظا مرفوع حكما، دوت الصحابي بيروي فعل حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، سريعا ايه هو المرفوع الحكمي علشان تبقوا فاهمين، يعني لما اجي مثلا انا جايبه اسئله فيها الفاظ تشعر بالمرفوع الحكمي وبرضه الاقي فيها يقول لك موقوف. المرفوع الحكمي مشكلته ان هو الصحابي هو اللي بيقوله او هو اللي بيفعله، لكن في افعال لا مجال للاجتهاد، لاجتهاد الصحابي فيها خالص. يعني الصحابي لما يجي يروي عن اشياء حدثت في الماضي عن الامم السابقه، زي مثلا احداث مثلا اليهود وبني اسرائيل والنصارى وما فعلوه مع عيسى عليه السلام، لما يجي يروي الروايات ده هي، يبقى احنا يبقى مش ممكن هيكون هيروها من نفسه الا ان يكون هنا او يجتهد، مش ما فيش مجال الاجتهاد فيها الا ان هو يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي يروي عن احداث ستحدث وفتن في اخر الزمان وعلامات ليوم القيامة وعلامات للساعة، وما يقولش ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويها الصحابي، يبقى برضو لازم يكون في حكم المرفوع. وهيجيبه منين؟ هو كاهن؟ يبقى هيتكلم عن احوال يوم القيامة، يبقى لازم هيجيبه منين؟ لما يجي يتكلم عن بداية الخلق، يبقى هيجيبه منين؟ ما يقولش، مش هيقول لك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيتكلم فيها. تمام؟ فهيجيب منين؟ إيه؟ يجي مثلا يقول لك حاجة، موقف مثلا عليه حكم، من فعل كذا فقد كفر. زي كان عبد الله بن مسعود بيقول لك من اتى ساحرا فقد كفر بما انزل على محمد، هيكفر حد كده من نفسه؟ لا طبعا، مرفوع حكما. ليه؟ لانه مش هيقول حكم الا لما يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيجتهد في كده. يبقى هنا بيقول شيء في حكم، مش ممكن هيقول الحكم دوت من غير ما يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابية لن يجتهد ابدا في اصدار احكام، دي احكام شرعيه بيندل عليها ثواب وعقاب، مش هيجتهد فيها. تمام؟ طيب نوع تاني، ان في فعل للصحابي، يقول لك فعل مثلا عبد الله بن عمر كذا، او فعل عبد الله بن مسعود كذا. طب فعل ده بيلزمني؟ امتى يلزمني؟ لو خاص بيه خلاص. طب امتى اقول خاص بالصحابي، وامتى اقول ان الفعل دوت يعني في حكم رفع مرفوع حكما؟ قال لك انت ليكي حلين فعل الصحابي، لو الفعل دوت نسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الفعل دوت مرفوع حكما. لو هو ما نسبهوش لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص. وخدنا أمثلة عليها، كنا نعمل والوحي ينزل، كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، اضافوا كده للزمن دوت، خلاص كده مرفوع حكما. قاعد بقى يقول لك ده كان عبد الله بن مسعود مثلا، او عمر بن كان مين عبد الله بن عمر كان يكبر اذا صعد ويسبح اذا نزل، طب هو كان يفعل كذا. قال لك اضافوا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما اضافوهوش، يبقى خلاص ده موقوف عليه. لو قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص، يبقى دوت مرفوع حكما. تمام؟ طب هنيجي دلوقتي، هيقول امرنا او نهينا، مين اللي امرهم؟ من الالفاظ بقى اللي فيها المرفوع الحكمي، ان هو يقول امرنا بكذا او نهينا عن كذا، مين اللي امرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فده بيبقى مرفوع حكما. موقوف ايوه لفظ طبعا، مرفوع حكما. في الفاظ برضو من الفاظ المرفوع الحكم، زي يقول لك من السنه كذا، من فعل كذا فقد عصى ابا القاسم. من اذا فعل كذا فقد خالف السنه، من فعل كذا فقد ايه، فقد فعل من السنه. يعني الألفاظ دهيت من السنة دهيت، يعني برضه مرفوع حكما. يبقى دوت زي ايه، اتعلموه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او من امر النبي. ما انا بقول لك كل الألفاظ، بس انا عشان ما يبقاش فيكوا حجة. جه قال لك في ألفاظ بتيجي في الإسناد، لو وردت دي خلاص، دي لازم تعرف ان هي مرفوعة حكما. اللي هي زي ايه؟ يقول لك قول الصحابي مثلا، قال ابو هريرة ينميه، او قال ابو هريرة يرفعه، أو قال أبو هريرة يبلغ به. الالفاظ دي لو صدرت، لو لقيتيها في الاسناد اصبحت كده مرفوعه حكما. اسباب نزول الايات، لو وردت عن الصحابه اسباب نزول الايات بدون ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام الصحابي يتكلم في اسباب نزول الايات دي مرفوعه حكما. وضحت؟ نيجي بقى هنا، هو طالبه معانا بتقول ايه، عايزه ايه يا ستي؟ عيد الاجازه لمجهول. وقعت نفسها في مطب معايا. الاجازه لمجهول، ان هو هنا بيجي يقول اجازته كتابي لمحمد مثلا، قلت اجازته كتاب كذا لزينب، وانا عندي في الفرقه من اولى لغايه رابعه في 10 اسمهم زينب. فهنا اجاز لمجهول مش مفهوم مين هو، في اكتر من واحد بالاسم دوت، اجاز لمحمد الدمشقي البغدادي، طب مين ده؟ واخدين بالكم في اكتر من واحد بيكون موجود بالاسم دوت، فمش ده مجهول بالنسبه لهم. سنه ثالثه درسوا الجهاله، فده راوي مجهول، تمام؟ او ان هو يكون بمجهول، يقول لك اجازتك كتاب، يعني يقول للطالب عنده اجازتك كتاب معين، كتاب كتب السنن او روايه السنن. ايه السنن ده؟ انهي سنه فيها؟ انهي كتاب فيهم؟ دوت لمجهول او بمجهول. لمجهول يعني لشخص مجهول، مش قادرين يحددوه. الاجازه مش قادرين يحددوها يا مين؟ بمجهول يعني مش بكتاب معين، كده الموضوع مجهول، مش ما فيش اسم كتاب معين، اسم الكتاب بالنسبه لنا مجهول. هو اداله اجازه بمجهول، اداله اجازه بروايه السنن، بروايه الصحيح، ما سمعت بصحيح ما سمعته عن، ما حددلوش هو ايه بالظبط الكتاب اللي هيرويه، فكده بقى الكتاب مجهول، ما فيش حاجه معينه. اللي بتسألني عن الإجازة لمجهول، خلاص؟ اللي كانت بتسألني السؤال دوت في النت، ولا بتقول لي هنا بالنسبة للمرفوع الحكمي؟ لا طبعا، كل بصي يا سحر، كل الطرق دي كلها ضعيفة لا يؤخذ بها. احنا بنديها لكم الاعلام بالصور دهيت، لكن العلماء لا، يعني دي كلها بالنسبه لهم طرق ضعيفه هزيله في التحمل. هي الرأي يعني الصوره المعتمده لدى العلماء اللي هي الاولى، اللي هو اجازه معين لمعين. تمام؟ ولا كانت بتقول لي موقوف لفظي ولا فعلي؟ سواء كده، لو فعلي يبقى موقوف فعلا، بس هو لفظا، هقول لك موقوف لفظا لانه من قول الصحابي، قال الصحابي كذا، كنا نفعل ذلك، فهو موقوف لفظا برضه. لكن لو هو بقى طلع ان هو ما اضافوش زمن النبي، يبقى موقوف فعلي. هو عمال بقى يقول لي كنا نسبح، نكبر اذا صعدنا ونسبح ان زلنا، كنتوا امتى؟ يعني في زمن النبي ولا امتى؟ ما نعرفش. شاهد باللفظ، والخامس نقول شاهد بالمعنى، ده صحيح. صحيح يا ليلى، صح. ده السؤال الرابع. الشواهد متابعات يسيرة بفضل الله، جميلة يعني. تمام؟ في أي حاجة تاني واقفة معاكم؟ وزي ما أكدت، زيادة الثقات النوع الثالث اللي توقف فيه عمرو بن الصلاح، لكن صححه يعني واخذ بيه وقبله الامام النووي النوعين، سواء التقييد المطلق او التقييد العام. الاعتبار طرق البحث والتتبع للروي، مقبول. التقييد المطلق والتقييد العام مقبولين، النوعين مقبولين. في حاجه تانية واقفه معاكم في الاسئله؟ طبعا، وعلى فكره دي موجوده في القاعده، يعني قواعد اصوليه عندكم، لاني وقع فيه كده ميته. زياده الثقات في المتن مقبوله. نعم، تمام كده. في اي حاجه يا جماعه معاكم تاني سنه تانية تالتة، لو في اي اسئله دلوقتي انا معاكم. وكلها بقى ما دام احنا اتفقنا تقييد المطلق هتبقى خلاص مقبوله، يعني اصطلاحا مقبوله على حسب عامل الاصطلاح سكت عنها، لكن الامام النووي قبلها، هو ما جبناش اراء تانية، يبقى حسب كتابنا هي مقبوله. وإياك يا حبيبي، تمام كده؟ في أي أسئلة تاني؟ متابع ومتابعة قصيرة، أنا مش قدامي الأسئلة لكن أشوف المتابع والشاهد، أشوف كده السؤال الرابع اللي هو عن سعيد، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، صح؟ أنت عايزة كده؟ هاي مها؟ عن ابي هريره ابي سعيد. شوفي ما دام بيتكلم في الصحابه يبقى احنا كده بنتكلم في شواهد، شاهد، مش انت قصدك؟ انت بتتكلمي في السؤال ده، ما دام بنتكلم في الصحابي مقارنه بالصحابي يبقى احنا بنتكلم في شواهد، بنتكلم اثناء الاسناد يبقى بنتكلم في متابعات، ده شواهد، شاهد باللفظ ولا بالمعنى هو ده اللي هيكون. هتقولي بقى يبقى حديث ابي هريره وسهل بن سعد شاهد شاهدين لحديث مين؟ ابي سعيد. بايه؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ باللفظ. ارجو ان انا التقي معاكم بقى سنه ثالثه، ربنا يوفقهم ان شاء الله بقى بعد كده في رابعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.